بالنسبة إلى القراءة في المصحف في الصلاة النافلة، نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حمل صحيفة ولا لوحا في صلاته، وإنما جاء الترخيص في ذلك عن بعضهم، جاء الترخيص في ذلك عن عائشة عليه رضوان الله، وجاء ذلك أيضا عن جماعة من التابعين. فنقول إن ما يتعلق بحمل الصحف في الصلاة لا يخلو ذلك إما أن يكون في فريضة أو نافلة، أما إذا كان في فريضة فقد كرهه قوم وهو الأظهر والأرجح، وأما إذا كان ذلك في نافلة فإن حمله في النافلة مما لا حرج فيه، وقد ثبت هذا عن جماعة من السلف ولا دليل على النهي عنه، إلا إذا كان الإنسان حافظا للقرآن فيكون حمله للمصحف من باب الزيادة وغير ذلك، فنقول الأولى أن يدع المصحف وحينئذ يكره له حتى في النافلة. أما إذا قال الإنسان لا أحفظ لذا نقوم الليل وأطيل في صلاتي، فنقول حينئذ لا حرج عليك، بل يكون أفضل في مثل هذه الحال، لأنه لا يستطيع أن يقوم الليل إلا بحمل المصحف، وما عدا ذلك لا يستطيع لأنه لا يحفظ إلا صورة أو صورتين أو شيء من ذلك، فربما يشق عليه القيام بغيرها، فنقول حينئذ لا حرج عليه أن يحمل ذلك. أما إذا كان الإنسان في صلاة الفرض، ثم أراد أن يحمل المصحف لحجة أو لعذر أنه لا يحفظ شيئا من القرآن، نقول لا حرج عليه في ذلك إلا أنه لا يجب، لأنه إذا لم يكن مستطيعا فإنه يسبح ويهلل ويسقط عنه ذلك، والله أعلم.